إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أجمع السائرون إلى الله جل وعلا على أنه لا تعطى القلوب مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا يصل إلى الله رب العالمين من القلوب إلا القلب السليم. ولا يحسبن أحد أن قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا يحسبن أحد أن ذلك يخص الآخرة وحدها، بل إن الأبرار لفي نعيم في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار البقاء، وإن الفجار لفي جحيم في حياتهم الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار البقاء. لأن القلب الذي لا يصل إلى الله رب العالمين قلب شقي معذب، وما النعيم إلا نعيم القلب، وما البؤس ولا العذاب إلا عذاب القلب وبؤسه. والذين يعرفون الله رب العالمين المعرفة الحقة يحيون في هذه الدنيا في جنة، لأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي محبة الله تبارك وتعالى والإخلاص له والإقبال عليه واللجوء إليه والانطراح بين يدي رحمته تبارك وتعالى. فالعبد الذي لا يعرف ربه تبارك وتعالى هو الشقي في الحياة، وهو الشقي في البرزخ، وهو الشقي في الآخرة. وأما صاحب القلب السليم الذي صحح، فإنه في هذه الدنيا في نعيم، وهو في البرزخ في نعيم، وهو في الآخرة في النعيم. والله جلت قدرته لا ينظر إلى الصور والأجسام، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الخالق إليه، فإن كان مصححا لله رب العالمين خالصا فذلك هو القلب السعيد حقا. وإذا لم يكن القلب مصححا على الله مقبلا وعن الدنيا مدبرا إذا لم يكن القلب سليما فأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي. والله رب العالمين شرع لنا ما يزكي نفوسنا، ودلنا ربنا تبارك وتعالى على أن تزكية النفوس وطهارتها إنما هي بالإقبال على الله رب العالمين وبمعرفته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعل للتزكية والتطهير في القلوب والأرواح وسائل محددة، من أخطأ الطريق إليها ومن لم يأخذ بها فإنه لا يمكن أن يزكى قلبه ولا أن تتطهر روحه. فما جعل الله رب العالمين للأبدان والأجسام أغذية تنمو عليها وتقوى بها وتستمر الحياة لها بقدر الله رب العالمين بأسبابها، فإن الله رب العالمين جعل للجسد وللبدن غذاء من اللحوم والحبوب والفواكه وما أشبه، فلو أن إنسانا أراد أن يبقي جسده وأراد أن يظل في الحياة قائما من غير أن يأخذ بتلك الأسباب هلك جسده ولا محالة. فلو أن إنسانا ترك ما جعله الله رب العالمين غذاء لجسده وأقبل على التراب والريش والحطب يريد أن يغذي بدنه بذلك فإن بدنه يهلك عليه ولا محالة. وجعل الله رب العالمين للقلوب من مواد التغذية ما تتطهر به وتحيا عليه وتتزكى بسببه، وذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أن البدن لا يحيا إلا على أسباب الغذاء التي جعلها الله رب العالمين له، فكذلك القلب لا يحيا القلب إلا إذا أخذ بمادة التغذية التي جعلها الله رب العالمين له، جعلها مادة الحياة فيه وجعلها سبب الحياة الصحيحة التي تحتويه، وذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالله رب العالمين يريد العمل الخالص لوجهه الكريم، والله جلت قدرته جعل الوسائل التي تتزكى بها القلوب حتى تصير قلوبا سليمة لا غلظة فيها ولا قساوة تعتريها، وإنما ترق مع الموعظة، وإنما تخشع عند ذكر آيات الله، وإنما تكون متفاعلة مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين لنا ذلك فيما شرع لنا من الشرائع وما دلنا عليه من السبل وما هدانا إليه من الطرق التي وضحها كتابه وفصلتها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله رب العالمين جعل في شهر رمضان أمهات العبادات مجموعة، فهذا الصيام تتزكى به الأرواح وتطمئن به النفوس ويقوم به المرء على الجادة المستقيمة من غير ما زيغ ولا انحراف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن الصيام لا عدل له، فقد سأله أبو أمامة رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام سببا لدخول الجنة إذا أتى به العبد على النحو الذي يريده الرب جل وعلا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فعليك بالصوم فإنه لا عدل له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على ما دلنا عليه القرآن العظيم، فهذه من أمهات العبادة التي فرضها الله رب العالمين في هذا الشهر، وجعله ربنا تبارك وتعالى مفروضا علينا صيامه لتنزل القرآن العربي العظيم فيه. فإن شهر رمضان إنما شرف وفرض صيامه لأجل إنزال ربنا القرآن العظيم فيه، فهذه العلة هي التي قضت بأن نصومه، نصوم أيامه ونقوم لياليه، كما أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. ثم دلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فهو كصيام الدهر، يعني كصيام العام. ثم وضح ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت الصحيح فقال: الحسنة 10 أمثالها، فشهر 10 أشهر و6 أيام بشهرين، فهذا تمام السنة. وأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فعل صيام الفرض في القلب تزكية وتطهيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غشة وحقدة ووساوسة وسوءة. صوم شهر الصبر مضموما إليه أن يصوم المسلم 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15، وهي القمرية من الشهر العربي الهجري. من فعل ذلك أذهب الله عنه وساوس قلبه وشكوك فؤاده، وطهر الله رب العالمين صدره من الغش والحقد والغل والحسد. فانظر كيف تتزكى القلوب على هذا الأمر العظيم الذي دلنا عليه ربنا الكريم على لسان نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع هذا الشهر أمهات العبادة، فإن الله رب العالمين فرض علينا صدقة الفطر، فدخلت الزكاة في هذا الشهر على هذا النحو أعظم دخول وأكرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صدقة الفطر واجبة على كل كبير وصغير وحر وعبد وذكر وأنثى، فدل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم على شرائع الإسلام الحنيف، وبلغنا النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصدقة الفطر زكاته تؤدى في هذا الأوان الكريم مرتبطة بهذا الصيام العظيم، تطهيرا للقلوب من بخلها، وتطهيرا للأنفس من شحها، ومواساة بين المسلمين لكي لا يبقى في يوم العيد، في يوم الفرح بنعمة الله، محتاج يتكفف، أو جائع يتلوى، أو مسكين يظل عامة نهاره ينظر إلى أشياء غيره ولا يجد ما يمون به نفسه. فجعل الله رب العالمين الأمر على هذا النحو من التزكية والتطهير للقلوب من بخلها ومن شحها، فتنفق ما أمر الله رب العالمين به أن ينفق، كما بلغناه رسول الله بأن يؤدى الصاع عن كل نفس، وهذا أمر عظيم. ثم تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أدخل الإيمان بأصوله، وأدخل الشهادتين بهذا القيام العظيم من المسلم لهما بالأداء العملي، إيمانا بالله رب العالمين الذي فرض صيامه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صامه إيمانا بالذي فرضه وتسليما للذي أوجبه واتباعا للذي بلغه صلى الله عليه وسلم، فدخلت لا إله إلا الله محمد رسول الله من أوسع الأبواب في هذا العمل في هذا الشهر، فدخل الركن الأول، ودخلت الصلاة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأدخل الدين العظيم أمهات العبادة على هذا النحو الكريم، والزكاة زكاة الفطر، والصيام قد وجب في الشهر، ويبقى الحج فما شأنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، وقد رآها صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد حجة الوداع، فقال: ما لك يا أم فلانة لم تحجي معنا هذا العام؟ فقالت: يا رسول الله، إن أبا بنيها له ناضحان، فسافر حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وابنه على بعير، وبقي ناضح، أي بقي بعير يستقون عليه الماء من الآبار، فدلت على عذرها في تخلفها عن شهود الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان كحجة معي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر كيف جمع الله رب العالمين أمهات العباد في هذا الزمان الشريف. والله رب العالمين هو الغني عنا، والله رب العالمين هو المتفضل علينا، والله رب العالمين هو الذي يطعمنا، يطعم ولا يطعم، فهو الغني الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وإنما الخلق كلهم في حاجة إلى مولاهم وفي حاجة إلى سيدهم، لا يستغنون عن محبته ولا يستغنون عن الإقبال عليه طرفة عين ولا أقل منها، فإن محبته وإن الإقبال عليه والإنابة إليه والتذلل بين يديه، كل ذلك هو مادة الحياة وغذاء القلب في القلب الحي السليم. يحتاجه العبد أكثر مما يحتاج الطعام والشراب، لأن العبد يحتاج الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ويستطيع أن يصبر على ذلك يوما ويومين وثلاثة أيام وأكثر، ولكن إذا غابت محبة الله رب العالمين عن القلوب ماتت، تموت الأبدان وتموت القلوب أيضا، لأن القلوب إذا ماتت فإن هذه الجوارح تكون كالمنفلتة من عقالها، تفعل ما تشاء بغير رادع، لأن القلب هو ملك البدن وهو الذي يصرفه، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على وسائل التزكية في هذا الشهر العظيم بالصيام والقيام وبالعمرة وبالصدقة وبالجهود وبذل المجهود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان في رمضان أجود من الريح المرسلة تأتي بالخير، ويسوق الله رب العالمين بها للناس الرزق غيثا ينبت به الزرع من أجل أن يأكلوا وأن يشربوا وتقوى أبدانهم على الحياة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على وسائل تزكية القلوب، والله رب العالمين أرحم بنا من أمهاتنا وأرحم بنا من أرواحنا وقلوبنا وأنفسنا التي هي بين جوانبنا. الله رب العالمين أرحم بنا من كل شيء، من كل أحد. وانظر إليه وتأمل كلامه كيف قتلوا أولياءه كما حكى ذلك في سورة البروج، بل حرقوه وخدوا الأخاديد وأوقدوا النيران وأتي بالمؤمنين فدفعوا دفعا إلى شفير الأخدود الذي يتلهب نارا ويتلظى، إما أن تكفر بالله ربك وإما أن تدفع في النار دفعا. فثبت أولياؤه على لا إله إلا الله وقدموا حرق الأجساد في الدنيا للنعيم في الآخرة، ولم يبالوا إلى أي شيء يكون المصير في هذه الحياة طالما أنهم يسعون إلى رضوان الله. قتلوا أولياء وساموهم الهوان وعذبوهم بالحرق في النار في الدنيا، مع أنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، ومع ذلك فإن الله رب العالمين يخبر في كتابه العظيم أن باب التوبة مفتوح لهم إن تابوا إلى الله رب العالمين وعادوا إليه فهو حبيبهم. يبتلي الخلق بالمصائب لكي يطببهم ولكي يستخرج ما في قلوبهم والمستكن في ضمائرهم، ليخرج الله رب العالمين سيئات الأنفس. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ففتح لهم باب التوبة وقد قتلوا أولياءه وحرقوهم بالنار، ومع ذلك فتح لهم باب التوبة، بل إنه جلت قدرته كما يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى يطلع الفجر الغني الحميد ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بذاته وكمال صفاته. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ينادي في الثلث الأخير من الليل: هل من تائب فأتوب عليه؟ فدلنا ربنا جلت قدرته على أن باب التوبة مفتوح، والمرء إذا قصر وفرط فلا ييأسن، فإن الله رب العالمين إذا علم الصلاح في القلوب أقامها عليه، والله رب العالمين هو المتفضل على عباده، يأخذ بأيديهم ويدلهم على الصراط المستقيم ويحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يمد لهم في أسباب التوبة مدا حتى إذا عادوا إلى الله رب العالمين وجدوا الروح والريحان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبد ربه، لأن عبادة الله رب العالمين من الأمور التي ينبغي أن لا يفرط فيها العبد، لأنه إن فرط فيها لا يكون إنسانا، إنما خلقه الله رب العالمين لعبادته. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر، أي تتشقق حتى تتورم قدماه، فيقال له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا انقضى رمضان وذهب القيام في المساجد مع الإمام، فهل انقضى قيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع قيام الليل لا في الحل ولا في الترحال، بل كان يقوم الليل وهو مسافر على دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوجه إلى القبلة ويأتي بالتحريمة للصلاة، ثم أن توجهت به ركائبه ولو كان مستدبرا للقبلة على حسب السفر القاصد الذي يبتغيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمد في هذا الأمر، لأنه لا يصلح القلوب مثل هذا الأمر، ولا يزكي الأرواح مثل هذا الأمر، بل إن جبريل يأتي بذلك للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لا محالة مفارقه، لا خلود ها هنا، ولم يخلقنا الله رب العالمين في الدنيا للخلود، وإنما للموت. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، مهما كان لذع الألم في القلوب لاذعا، ومهما كان لهيب الفراق في النفوس متأججا، فلا بد من الفراق. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل، من قام في الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام في الليل بمئة آية كتب من القانتين، من قام في الليل بألف آية كتب من المقنطرين الذين تحصلوا على قنطار من الأجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من أول سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن ألف آية، فمن قام بهذين الجزئين تحصل على قنطار من الأجر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر داعيا بالرحمة لرجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن قامت تصلي وإلا نضح في وجهها الماء. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته لتصلي، فإن صلت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. هذا دعاء بالرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترد له دعوة. فمن فعل ذلك آتاه الله رب العالمين ذلك. وقيام الليل له سر عجيب في بياض الوجوه، وفي الأنس بالله رب العالمين استقرار الأرواح، فتجد النفوس مطمئنة والأجساد ساكنة. بل إن الصالحات من السالفات كن لمعرفتهن بأن العبد المسلم إذا قام لله بالليل وسجد لله رب العالمين وصف قدميه، فإنه يحدث في وجهه ما يحدث من هذا الأثر الذي يجعله الله رب العالمين للقائمين بين يديه بالليل. فكن الصالحات يقمن الليل لله رب العالمين ويتحببن ببهائهن لأزواجهن، ويعلمن فضل هذا الأمر العظيم الذي دل عليه النبي الكريم لا ينقطع، وإنما يكون ساكنا غير مرئي، لا يراءى به في البيوت في أجوافها في جوف الليل، يتعبد المسلم لربه. وأما في رمضان فيظهر ذلك في مساجد المسلمين من أجل أن يتعلم الجاهل، ومن أجل أن يكون درسا عمليا يخدم عليه المسلم الذي أتى به عاما كاملا. فكما قام في رمضان يقوم في سائر العام. والقرآن العظيم أنزله الله رب العالمين في شهر رمضان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 عاما. القرآن العظيم كل حرف يقرأه المسلمون له به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم الحرف يزكي القلوب، يطهر الأرواح. يتعلم العبد بتلاوته دينه، ويعرف ربه بأسمائه وصفاته. فإذا عرف ربه أحبه وخافه، فلم يتورط في معصيته، واستقام حينئذ على الصراط المستقيم. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ كتاب ربه تبارك وتعالى، يرتله في الصلوات، يصلي به لله رب العالمين، ويتدارسه مع إخوانه من المسلمين، ويتدارسه جبريل مع النبي الأمين في شهر رمضان. القرآن يعقد العبد به الصلة، لأن الله رب العالمين جعله عزا وذكرا وشرفا لهذه الأمة. فإذا أخذت به كان لك شرفا وعزا وذكرا في الحياة، وكان لك نورا في الخبر، ومدافعا عنك إذا ما هم بك بإنزال عذاب في القبر، ويكون لك عند الله شفيعا يوم العرض عليه، ويكون لك نورا على الصراط تصل به إلى دار السلام. القرآن العظيم هو شرف هذه الأمة، وهو ذكرها، وهو عزها. فمهما تركت تورطت في المذلة، وتورطت في الانحطاط، ومهما أخذت به علت وسمت وارتفعت، ودانت لها الدنيا، لأنها لا تدين إلا لكتاب الله رب العالمين. القرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه على قدر محفوظك من آيات الله تكون منازلك في جنة الله. يقال لصاحب القرآن في الجنة: اقرأ ورتل، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما قرأ آية على في الجنة منزلة، فمنازل الجنة بعدد آيات القرآن. وأما درجاتها فمئة، فهي منازل في الدرجات. يعلو العبد بتلاوة كتاب الله رب العالمين وترتيله درجة أو منزلة بعد منزلة. كلما تلا آية كما كان يرتلها في الدنيا، ارتفع بها منزلة في جنة الله رب العالمين. والقرآن العظيم قدم الله رب العالمين به في الدنيا، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعزهم ربنا تبارك وتعالى ويرفعهم، ويذل أقواما أعرضوا عنه وكذبوه ولم يلتفتوا إليه ولم ينتفعوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالقرآن يقدم صاحبه في الدنيا وفي القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدفن شهداء أحد، لم تكن الأكفان الصالحة على قدر الشهداء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ربما جمع الرجلين في كفن واحد صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يدفنهما قال: أيهما كان أكثر قرآنا؟ فيقال: فلان يا رسول الله. فيقدمه في القبر، يقدم القرآن الناس حتى في القبور. وأما يوم القيامة فتاج الكرامة وتاج الخلد الذي يجعله الله رب العالمين للذين أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فتعلموه وعملوا به. وهذا شرط، ولا ينقضي الإقبال على كتاب الله بانقضاء رمضان، بل لا تنقضي العبادة إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن العبد المسلم يعبد ربه إلى آخر نفس منه، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخر لحظة، إلى الغرغرة، عبادة لله رب العالمين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فالعبادة لا تنقطع أبدا، والعبد الصالح الحاذق الكيس العارف بصالحه الشحيح على آخرته، يعلم ذلك ويأتي به، ويلبس لكل حال لبوسها. نعم، لأن للمرض عبودية، ولأن للصحة عبودية، ولأن للفرح عبودية، ولأن للموت عبودية، للمصيبة عبودية، أن يقابلها العبد بالرضا والتسليم باطنا، وأن لا يعترض على الله رب العالمين باللسان ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن كل ما يغضب الله رب العالمين من نتف الشعور وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. حتى المصيبة لها عبودية، لأن الله رب العالمين لا يقصد الناس بالمصائب قصدا ذاتيا، ولا يقصد الناس بما يجعله لهم سرورا وفرحا قصدا ذاتيا. لا يغني الله رب العالمين إنسانا لمجرد أنه يغنيه، ولا يقتر على أحد سبحانه، وإنما يراعي مصلحته بالتقدير عليه. فإذا قدر عليه رزقه فإن ذلك لا يكون مقصودا لذاته، ليس في حجب ذلك إهانة، وليس في توسعة ذلك كرامة، وإنما الكرامة عند الله رب العالمين إنما هي بتقوى الله رب العالمين. فالله رب العالمين يصيب الناس بالمصائب كما يصيبهم بالنعم، ويصيبهم بالبلايا والنقم، ويغدق عليهم من فضله موسعا في فضله. كل ذلك لماذا؟ من أجل أن يرى رد فعلك على قدر الله فيه. فإذا نزلت المصيبة والصبر عند الصدمة الأولى، لأن الصدمة الأولى تخرج المكنون، تخرج الدفين في الخلوق، فإذا نزلت المصيبة فلقيها العبد بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا منها لا محالة. هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أم سلمة رضوان الله عليها لما مات أبو سلمة وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، فلما مات قالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من قال إذا أصابته مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله رب العالمين له خيرا منها. قالت قلت ومن هو خير من أبي سلمة؟ قالت ولم يكن من طاعة النبي بد صلى الله عليه وسلم، فقلتها فأخلفني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها لنفسه وتزوجها وجعل أولادها في حجره يربيهم لها صلى الله عليه وسلم، ودعا الله أن يذهب الغيرة من قلبها فأذهبها الله رب العالمين. فللمصيبة عبودية، وللإحسان عبودية، وللسفر عبودية، وللإقامة عبودية، وللغنى عبودية، وللفقر عبودية، والعبد المسلم الصحيح في إسلامه الحريص على دينه هو الذي يعطي كل حال من حالاته ما يتوجب لها من العبودية لله رب العالمين وحده. حتى الفرح إنما هو عبودية لله رب العالمين، يقول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالذي أدى الصيام على وجهه وأتى بالقيام على وجهه والتمس ليلة القدر في العشر الأواخر وأمسك لسانه عن الخنا وأمسك لسانه عن النميمة والغيبة والنهش في أعراض المسلمين وخرج من رمضان سالما غانما فليفرح. وأما من دخل رمضان وخرج من رمضان أسوأ مما كان فهذا يفرح بما لا، ليس الفرح بالثوب الجديد ولا باللعبة يتناقلها الأطفال في أيديهما هنا وهناك، ليس الفرح بالثوب الجديد يتعاجب به لابسه، إنما الفرح بفضل الله، الفرح برحمة الله، الفرح إنما يكون على التوفيق لطاعة الله رب العالمين. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فالمسلم الصحيح فرحه محكوم بدين الله، وحزنه ومصيبته محكومان بدين الله رب العالمين. غناه وفقره، صحته ومرضه، حله وسفره، كل ذلك محكوم بدين الله رب العالمين. وعليه فكن ربانية ولا تكن رمضانية، كن ربانية ولا تكن رمضانية، كن ربانيا تراقب ربك وترعى سيدك فيما أوجبه عليك وفيما نهاك عنه، فتقبل على الأول وتمسك عن الثاني وتباعده. كن ربانية في طاعة الله رب العالمين، بإخلاص القلب لله رب العالمين، بتطهير القلب من مسموم العادات وسيء الصفات، من الغل والحقد والحسد والشهوة الخفية والرياء بالأعمال الصالحات. التمس الإخلاص، فإنما يتعثر من لم يخلص، والخلاص في الإخلاص، الخلاص في الإخلاص، الخلاص في الإخلاص، إنما يتعثر من لم يخلص. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا من الفائزين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله رب العالمين جعل إلى الغرب بابا مسيرة عرضه 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، هو باب التوبة، باب الرجوع، باب الإنابة. تغير وحاول أن تتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كنت ذا صحة في قلبك فمرض قلبك فاعلم أنك غيرت، إن كنت ذا مال فذهب مالك فاعلم أنك غيرت، إن كنت ذا عز فأذل الله الأبعد فاعلم أنه غير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمن أراد أن يؤتيه الله الكرامة فعليه بالاستقامة، فإن الاستقامة هي عين الكرامة. من أراد الكرامة فليستقم على أمر الله، لأن الله رب العالمين أمر خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمر الله رب العالمين خليله ولا ذنب له، لأن الله غفر له وما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يأمره بالاستقامة لأنها عين الكرامة. فإن كنت في حال أتاك الله إياه فبدل عليك فلا ترع، إنما أوتيت من قلبك، إنما أوتيت من نفسك، إنما جاءك ما جاءك بسببك، فخلي أطماعك جانبا ودع أهواءك ناحية، وخذ خطوة واحدة إلى الأمام في سبيل الصحة بتصحيح القلب لله رب العالمين. غير عادات الحياة التي لا تستقيم على منهج الله. نعم، إطلاق الألسنة، إطلاق الألسنة في الأعراض من أكبر الجرائم في دين الله رب العالمين. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أم، أقل درجة في الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذا هو زنا المحارم في أعلى درجات. فأقل درجة في الربا هي أعلى درجة في الزنا، الزنا بالمحارم وبالأم خاصة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، فما تظن أعلاها؟ يقول وأعلاها استطالة الرجل في عرض أخيه، ذنب جعله الله رب العالمين على 72 بابا، أقل الأبواب فيه هي أعلى درجات الزنا، زنا المحارم وبالأم خاصة، وأعلى درجة فيه استطالة الرجل في عرض أخيه. فماذا نحن فاعلون في هذا البلاء؟ ولا يكاد الإنسان يمسك لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات، ويتورط في حدود يستوجبها في ظهره، إذ يقذف المحصنات ويتكلم في الأعراض لا يبالي. مسلم صحيح هذا، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه ويده. المجتمع المسلم الصحيح كالجسد الواحد، كالإنسان الواحد، فهؤلاء جميعا بمثابة الأعضاء في الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى أي دعا بعض الأعضاء بعضا من أجل السهر والحمى، لأن عضوا قد أصيب. المجتمع المسلم الصحيح ليس فيه بائس ولا محروم، المجتمع المسلم الصحيح ليس فيه إغراق في الشهوات والملذات، وإدبار عن الطاعات وعن جنات ربنا جل وعلا، وإنما على العبد أن يجتهد في المتاب إلى الله، لأن الله رب العالمين هو قابل التوب وهو غافر الذنب، لا إله إلا هو. جعل هذا الباب مفتوحا إلى الغرب، مسيرة عرضه 70 لا يغلق حتى تطلع منه الشمس، وأيضا فتح لك باب التوبة على مستواك الفردي حتى تغرغر، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة، يغلق باب التوبة عندما تبلغ الروح الحلقوم. يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وهيهات تتناوله ملائكة العذاب. فعليك وأنت في فسحة من وقتك، وقد مد الله رب العالمين في عمرك حتى شهدت رمضان، وقد آتاك الله فيه ما آتاك، فتب إلى الله، تب إلى الله، تب إلى الله. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وعضال الداء، وعضال الداء، وعضال الداء، وعضال الداء، وسوء القضاء، وسوء القضاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نخمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم، اغفر لهم وارحمهم، اغفر لهم وارحمهم، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، عافهم واعف عنهم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما أمرنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، لا تحرمنا النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاض. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من السمعة. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اكتب لنا في يومنا هذا، في شهرنا هذا، في ساعتنا هذه براءة من النار، لا تشوي خلقنا بالنار يا عزيز يا غفار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. عدنا إليه فإن رددتنا فمن يقبلنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. بضاعة كاسدة نحن، فإن رددتنا فمن يقبلنا، أنت أكرم الأكرمين، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. ارزقنا المتاب إليك والإقبال عليك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وخليلك وصفيك صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين.